صبر جميل أحبابي إذا نزلت هذه الابتلاءات، فصبر جميل إذا نزل علينا البلاء. أود من البداية كما اعتدت مع حضرتكم أن أنا أبدأ أحبابي بذكر قصة من داخل مجتمعنا لرجل كان يعيش بيننا. هذا الرجل ابتلاه الله سبحانه وتعالى بابتلاءات شديدة، ولكن سبحان الله كان كلما ازداد عليه البلاء كلما ازداد رضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا عن هذا البلاء. كلما ازداد البلاء كلما ازداد تعلقه بالله عز وجل، كلما ازداد البلاء كلما ازداد قربه من ربه عز وجل. بل سبحان الله تحول هذا الرجل إلى داعية رغم أن البلاء كان عليه شديدا بصورة يعني لا تخفى على إنسان. تعالوا بنا أحبابي لندخل في قصة هذا الرباني الذي يعني سبحان الله يعني أرسل ابنه إلي ورقة. هذه الورقة كانت بعنوان رحمك الله يا أبي. هذه قصته باختصار حقيقة لا خيال. أخ من إخواننا الأحباب اللي متابع معنا على طول هذه الدروس المباركة بفضل الله عز وجل وأرسل إلي هذه القصة، وسبحان الله كان حتما ولابد أن احنا بالفعل يكون لنا وقفة مع هذا الرجل الرباني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، علشان برضه أقول للناس مهما زاد البلاء فبفضل الله عز وجل البلاء اللي أنت فيه أقل بكثير جدا من أقوام آخرين شدد عليهم البلاء. تعالوا بنا أحبابي النهاردة، مش عايز يعني أقدم مقدمات طويلة، ولكن أقول النهاردة بإذن الله تعالوا بنا ابتداء ننظر لقصة رجل من الربانيين لنأخذ منها عظة وعبرة، ونشوف يا ترى إزاي نتذوق كلمة فصبر جميل. قال، أنا حاول أقرأ كده بنص كلامه بنص كلام ابن هذا الرجل وأختصر بعض الشيء طبعا علشان الحلقة مليانة النهاردة كلام كثير. قال: والله لا أدري، وريت أحبابي والله نعيش مع هذا الكلام بقلوبنا، مش عايز أبدا نعيش بأسمعنا، إحنا ما سمعنا، ولكن أنا عايز النهاردة اللي يتحرك معي هو القلب، عايز اللي يسمع النهاردة هو القلب، عايز اللي يعقل النهاردة هو القلب، مش عايز أبدا الودان، أنا عايز الودان تكون أداة للتوصيل إلى القلب، فاسمع بقلبك لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا جميعا بهذه القصة العجيبة. قال: والله لا أدري، أبدموع الحزن أسطر كلماتي أم بدموع الفرح، ولكن أسأل الله عز وجل التيسير. إخوتي، هذه وفاة أبي رحمه الله باختصار. بدأ البلاء بمرض أبي منذ فترة طويلة بمرض القلب، وبدأ الأمر يشتد. يا الله، بدأنا في اشتداد المرض، ولكن كم كان أبي صبورا. ثم أصيب بعد ذلك بمرض في الطحال ثم الكبد. يا الله، ثم جاءت الصدمة الكبرى بالنسبة لنا جميعا بسرطان الكبد. ولكن وربي إخوتي لم أرى مثل هذا، فلكم كنت يا أبي لا أقول صابرا، ولكن أقول كان العجب يا أبي أنك راضيا. بدأت الأمور بتدهور شديد جدا وازداد البلاء، ولكن كان أبي يصمم على الذهاب للمسجد حتى لصلاة الفجر مع أن الأطباء قد منعوه، ولكن أنا كنت أوافقه على ذلك. ثم اشتد الأمر وبدأت مراحل شديدة جدا جدا في البلاء. بدأنا منذ حوالي 7 أشهر في الذهاب للمستشفى فترة، ثم العودة إلى المنزل، ثم الذهاب مرة أخرى، ثم العودة. يا الله، حتى أنني أذكر أنني أصبحت أعتبر نفسي وكذلك الناس كانوا يعتبرونني لست غريبا عن المستشفى من كثرة التردد عليها. ولكن الغريب، نلحظ لكلام أحبابي، قال: ولكن الغريب زيادة تعلق أبي بالله بصورة كبيرة جدا في هذه الفترة. ثم بدأ المشوار الجديد، فترات الغيبوبة الكبدية التي بدأت تأتي فترة وتذهب، ووالله كانت من أصعب الفترات، كانت من أصعب الفترات. إلى قلبي أكتب هذه الرسالة أحبابي، إلى قلبي الذي قسى، وإلى الذين أحببتهم في الله، إلى كل أخ وأخت. لقد كان أبي دائما رغم وجود الغيبوبة مداوما على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة وعلى قيام الليل. وحينما بدأت مراحل الغيبوبة كان من أعجب ما رأيت من أبي، كان دائما وهو في الغيبوبة داخل الغيبوبة إما أن يقرأ القرآن وإما أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الفترة الأخيرة وقبل وفاة أبي كان أعجب ما رأيت من أبي، قال وهو في أشد غيبوبة مرت عليه منذ أن مرض، قال بالحرف الواحد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. محمد حق، محمد حق، محمد حق، والرسل حق، والملائكة حق. بل كان أبي يقول: لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. بل ومن أشد ما أبكاني ما قاله أبي في الغيبوبة التي كانت قبل الوفاة، كان يقول وهو في الغيبوبة: الحمد لله الذي متعني بالنظر إلى وجهه الكريم، الحمد لله الذي متعني بالنظر إلى وجهه الكريم ورؤية رسوله. يا الله، والله أنا كنت أقول إنني أنا الذي في غيبوبة وليس أبي. وفي الفترة الأخيرة قبل الموت مباشرة كان أبي دائما ما يقول: أنا أصلي إيد الوقت. فكنا نقول له: يا أبتي، الآن تصلي الظهر، الآن تصلي العصر. ثم جاءت أحبابي الفترة الأخيرة من حياة أبي، وكان هذا في يوم 28 رمضان الماضي. صمم أبي على أن نخرج أموالا كثيرة، وكان ذلك قبل الإفطار بساعة. قلت: يا أبي، الوقت لا يسمح. قال: لا، وصمم على أن نخرج هذا المال، وسبحان من يسر لنا توزيع هذه الأمور. ثم أمرنا أن نأتي له بالكفن، ثم أمرنا أن نأتي له بالكفن. يا الله، ثم أخذ يوصينا وقال لي: أنا هموت في يوم جمعة، أنا هموت في يوم جمعة. وكنت قد ذكرت له من قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في يوم الجمعة أو نهارها، في ليلة الجمعة أو نهارها، أمنه الله من فتنة القبر. فتمنى ذلك، ومن يومها وبعدها أتينا بالفعل بالكفن. ثم انتقلنا يومها إلى المستشفى مساء، وبدأت قصة أخرى هناك في غرفة 409 في قسم البطنة في مستشفى طنطا. وكان أبي يسطر قصة النهاية المشرقة. نعم، لقد كانت مشرقة. بدأ الأمر يشد جدا، فلا يستطيع النوم لا يمينا ولا يسارا. أي شيء كان يقطع قلبي ورب الكعبة، وأنا لا أملك شيئا. ولكن كنا دائما نسمع أنا وهو، أي أباه، شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، وبخاصة حلقات البلاء، وكان يحبه جدا. وكان أبي دائما ما يطلب القرآن. وأذكر أننا لما نزلنا لغرفة العناية المركزة تضايق جدا، لأن الغرفة لم يكن يقرأ فيها قرآن. فاستأذننا وأتينا براديو صغير بعد استئذان الممرضة، وألهمني ربي أني اتبعت مع أبي تبادل وتنوع في الأذكار من ورقة شيخ الحبيب الدكتور حازم شومان، ورقة كنوز، منذ فترة طويلة. ومن أعجب ما حدث، طرقته يوما مساء على ذكر سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ونزلت لشراء عشاء لي من جانب المستشفى. رجعت ورب الكعبة وقد وجدت الغرفة بأكملها بكل من فيها من الأطباء والممرضات وغير ذلك، الكل يردد مع أبي هذا الذكر. فقلت له مبتسما: سبحان الملك، أنت كمان، بنص الكلام، أنت كمان شغال في الدعوة. يا الله، وقبل نزول العناية طلب مني أن أطلب من الدكتور عبد الرحمن الصاوي أن يدعو له، فلقد كان يحبه حبا شديدا. وبدأ الأمر يشتد على أبي اشتدادا كثيرا، وهذا لا يزيد أبي إلا رضا عن الله عز وجل، وتسليما له، وزيادة في طاعته لربه عز وجل، لدرجة أنه أخذته غيبوبة. فلما أفاق قال لي: أصلي إيد الوقت؟ فقلت له: يا أبي صلاة الفجر. قلت له: يا أبي صلاة الفجر. فقال لي وهو في الغيبوبة: سبحان الله، وأين الركعتين اللتين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: هما خير من الدنيا وما فيها، والله إن العين لتبكي، أبكي على حالي أنا، كم ضيعت. وفي العناية بدأ الاشتداد. ثم كان آخر أمر معي، كنت أضبط له جلبابه، فقبل أبي يدي دون أن تنتبه، فقلت: سبحان الله، وقبلت رأسه، وكعادته رفض أن أقبل يديه. وكان آخر كلمة لي قال لي: ربنا يصلح حالك يا ابني ويجعلك مع الصالحين، روح ريح شوية. وجاء يوم الجمعة 13 شوال، ذهبت لصلاة الجمعة، وكان خطيب الجمعة في طنطا فضيلة الشيخ محمد حسان، وتأخرت قليلا في عودتي لحين خروج شيخنا الحبيب. ثم ذهبت مسرعا إلى المستشفى، وهناك فوجئت أن أبي في آخر لحظات حياته بعد هذا البلاء الشديد الذي عاشه، لقد رأيت بعين الحقيقة التي كنت طالما غافلا عنها ولطالما غفل عنها الكثير. نعم إخوتي، نحن نقرأ فقط، أما أن ترى بعينك فشيء آخر. نعم وجدتها السكرات، لا يستطيع أبدا الإنسان منا أن ينسى هذا المنظر. فقلت أبي كنا نتبادل مع بعض الأذكار، ولكن جاء الآن وقت ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلم يجبني، فأخذت أقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكان وقتها ينام على السنة على الجانب الأيمن، وحينها قلت يا رب يسر الأمر قبل المغرب، يا رب يسر الأمر قبل المغرب حتى تكون الوفاة في يوم جمعة، وما هي إلا دقائق. ووجدت أبي يتبسم إلي وينظر إلي وهو يردد بشكل ملحوظ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فدخلت عندها أمي فقلت لها لا تتكلمي إلا بلا إله إلا الله، لا تتحدثي بأي كلمة إلا بلا إله إلا الله. فأخذت تقول لا إله إلا الله وهو يردد معنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي تمام الساعة الخامسة وقبل آذان المغرب مات أبي، مات أبي، وإن كان أبي قد مات ولكنه أيقظ الكثير، ولكنه أيقظ الكثير، وما زالت البشريات تتوالى عباد الله. جاءت لحظة السعادة، لحظة الغسل، فلم أرى مثل ما رأيت. سبحان الله، ويكأنه ريشة نغسلها، إي وربي، يمينا ويسارا، وكان نظيفا جدا، وانتهينا بسرعة. وكانت هناك لحظة عجيبة لم أرها من قبل، إنها ابتسامة عجيبة ترتسم على وجه أبي، ثم تبسم، تبسم ملحوظ جدا، يا الله. وكان كل شيء على السنة بفضل الله، وقد أوصى أن يخلو أي شيء أي جنازته من البدع. ثم انتهينا إلى المشهد العجيب، حتى إذا وصلنا إلى لحظة الدفن حدث ما هو أغرب من ذلك. وعند إنزالنا أبينا إلى القبر حدث أمر عجيب، لقد انفك الكفن تدريجيا دون أن نلمسه، ورب الكعبة دون أن نلمسه. فقلت سبحان الله، ويكأنه يستعجلنا، ويكأنه يستعجلنا. وكان جسده طريا جدا جدا، مع أننا انتظرنا قبل الدفن 18 ساعة. واليوم التالي للدفن كان زوج أختي قبل أن يدفن قد اعتمر له وغير ذلك، وكانت آخر وصاياه لي القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. الشاهد أحبابي، هذه قصة لرجل من أهل البلاء، طالما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء وهو كان صابرا على هذا، طالما ابتلاه الله عز وجل بالبلاء وهو كان راضيا عن هذا، طالما ابتلاه الله عز وجل بالبلاء وهو كان يسخر هذه المحنة إلى منحة تقربه من ربه عز وجل، فلطالما كان يذكر الله، ولطالما كان يقرأ القرآن، ولطالما كان يصلي من أجل ذلك وهو في فترة الغيبوبة، وهو في فترة الغيبوبة كان يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي. بل ترى هذا الرجل الطيب الرباني لا يكاد يفيق أبدا من غيبوبة إلا وهو يقول ماذا سأصلي الآن، أي صلاة سأصليها الآن. هذا إن دل فإنما يدل على ما ملئ به هذا القلب، هذا القلب الرباني الذي تعلق بالله سبحانه وتعالى، الذي تعلق بالله سبحانه وتعالى. كيف ختم الله له بخاتمة السعادة، وكيف كشف الله سبحانه وتعالى من الأسرار لنا حتى يتبين لنا حال هؤلاء الربانيين الذين يعيشون بيننا ولكن قلما ننظر لهم بعين البصيرة. هؤلاء الربانيين أحبابي الذين ملأوا بفضل الله أمة محمد، بفضل الله يملؤون أمة محمد. هؤلاء الربانيين وهذه النماذج التي نريد أن نفعلها في المجتمع وأن تكون ظاهرة واضحة بينة. هذا الرجل كيف يثبت عند موته بقول لا إله إلا الله، كيف يثبت عند موته بقول لا إله إلا الله؟ لا يثبت الله أحدا في هذا الموطن أحبابي إلا إذا كان في الدنيا ثابتا على طاعة الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يثبت هؤلاء بثبوتهم على طاعته سبحانه وتعالى في الدنيا. من أجل ذلك أحبابي، من أخطر الأمور التي دائما تقابلنا، دائما ما تقابلنا عند نزول البلاء، أننا دائما ما ننظر إلى المشهد الأول. هذا حال رجل، هذا حال رجل. أنا أقسم على كل من يشاهدني الآن، من منا يحب أن يموت هذه الموتة؟ من كان منا يحب أن يموت هذه الموتة فليرفع يديه، وأنا أوقن الآن أن كل من يشاهدني الآن يرفع اليد وسبحان الله. من منا الآن أقول له من منا يحب أن يبتلى بالقلب والكبد والطحال والسرطان؟ من منا يرضى بهذا؟ لا يرضى أحد. وهذا هو الفارق الذي يفرق بيننا أحبابي وبين هؤلاء السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ما كانوا أبدا ينظرون إلى المشهد الأول من القصة، بل كانوا دائما من ينظرون إلى المشهد الأخير حتى يهون علينا هذا البلاء، حتى تكون وطأة البلاء علينا خفيفة. لابد عباد الله أن نتبع قواعد، هذه القواعد بإذن الله أيا كان هذا البلاء والله سيتحول بإذن الله، تتحول بإذن الله هذه المحنة إلى منحة بإذن الله. فتعالوا بنا أحبابي بعد سماعنا لهذه القصة نأخذ معها عظة وعبرة، ونأخذ منها عظة وعبرة لعلها تنفعنا من إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى. أحبابي أنا أرى أن أول فائدة ينبغي علينا أن نأخذها من هذه القصة ألا وهي المشهد الأخير. غالبية الناس أحبابي إذا نزل البلاء لا ينظرون أبدا إلا إلى المشهد الأول، منظر المرض، منظر الألم، منظر ضياع المال، منظر الولد الفاسد الذي عقر صفو الحياة على والديه، أو منظر تأخر الزوج الصالح فتعكر صفو الحياة على أبيها وأمها. دائما أحبابي ما ننظر إلى هذا المنظر الأول وإلى هذا المشهد الأول، ولكن سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أننا لا نتمتع أبدا بقصة إلا برؤية آخر هذه القصة، إلا برؤية المشهد الأخير. فإذا وقع عليك بلاء وإذا نزل عليك بلاء فلا تنظر أبدا إلى المشهد الأول من هذه القصة، المشهد الذي يحمل الألم، المشهد الذي يحمل الهم، المشهد الذي يحمل الغم، المشهد الذي يحمل الكآبة. أبدا لا تنظر أبدا إلى هذا المشهد الأول، ولكن انظر دائما إلى المشهد الأخير. المشهد الأخير هو الذي يهون عليك هذه المصيبة، هو الذي يهون عليك هذا البلاء، هو الذي يهون عليك هذا الضنك الذي تعيش فيه. سبحان الله، المنظر الأول في هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوام عذبوا وقتل منهم من قتل وطردوا من مكة، فهاجروا هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، ثم بعد ذلك هاجروا وتركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وكل ما يملكون. هذا المشهد أحبابي مشهد مليء بالأسى، مشهد مليء بالألام، ولكن سبحان الله انظر إلى المشهد الأخير. عندما تركوا كل هذا وراء ظهورهم وتوجهوا إلى المدينة كان الفتح العظيم وكان الاستقرار، وكانت المدينة مصدر النور الذي شع إلى الدنيا كلها، ومنها قاد المسلمون الدنيا كلها إلى دين الإسلام. كذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام، من ينظر أحبابي إلى قصة يوسف، قصة فراق الأب لابنه، قصة الكيد من الأخوة لأخيهم، قصة مراودة المرأة لهذا الشاب الغلام، بل السجن ظلما. وإن أعظم شعور ينتاب الإنسان أحبابي أن يتذوق العبد مرارة الظلم ثم بعد ذلك يحبس ويسجن وهو صلى الله عليه وسلم مظلوما في هذه الأمور. هذه كلها هي مشاهد الألم وتعتبر المشهد الأول في القصة، ولكن سبحان الله انظر إلى المشهد الأخير حتى تهون عليك هذه المصيبة. انظر إلى المشهد الأخير، أنت ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالمرض، لك حال من اثنين كما سنذكر الآن في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن يعافيك الله سبحانه وتعالى وتقوم من هذا البلاء وليس عليك ذنب، قد طهرك الله من الذنوب كيوم ولدتك أمك، وإما أن يهلك الإنسان أو يموت، وإما أن يموت الإنسان وعندها تقابل الله عز وجل وليس عليك خطيئة. فسبحان الله، وأنت تأخر الزواج بعض الشيء، سبحان الله لربما تقدم إليك الآن زوجا، هذا الزوج يسومك بعد ذلك سوء العذاب. إن الله عز وجل أخر الزواج عنك بعض الشيء حتى يأتي لك الرجل الصالح والزوج الصالح الذي تشعرين معه بالسكن والأمن والأمان والمودة والرحمة. وأنت أيتها الأم الفاضلة ابتلاك الله عز وجل بمرض تلو مرض تلو مرض تلو مرض، كل هذا حتى يمحصك الله عز وجل. لا تنظري أبدا أمي الفاضلة إلى هذا المشهد، مشهد البلاء والألم، ولكن انظري إلى مشهد أعظم، إنه المشهد الأخير. يا ترى ماذا سيكون الحال معنا؟ سبحان الله، أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام. دائما ما نقول قصة أيوب عليه السلام أحبابي، في إنسان أصيب بالمرض، ولكن أنا في ظني أن هناك بلاء كان لأيوب أشد من مرض أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام ابتلي ابتداء في ماله فضاع، وهذا أمر هين رغم مشقته على نفوس الناس، ثم ابتلي بعد ذلك في أولاده، وهذا أعظم أمر، هذا أعظم أمر أن تبتلى أنت في ولدك، أن ترى بعينك أولادك يموتون بين يديك، هذا أعظم بلاء مر به أيوب عليه السلام. ثم بعد ذلك ابتلي أيوب بالمرض الذي ظل معه لمدة 18 سنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أيوب مكث في البلاء 18 سنة. سبحان الله، درجت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شدة المرض فقال: فكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى، أي قضى حاجته، أمسكته امرأته بيدها حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها. هذا اليوم الذي عافى الله تبارك وتعالى فيه أيوب من البلاء، قال: وقد أذهب الله عنه البلاء. فلما رأته قالت له زوجته، رأت أيوب عليه السلام، فقالت له: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ زوجته وحبيبته وقرة عينه ورفيقة دربه لم تعرفه بعدما عافاه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إذا نظرنا لل 18 سنة التي مر بها أيوب، ودي بتمثل المشهد الأول من القصة، قصة البلاء بالأولاد، البلاء بالمال، البلاء في الصحة بكثرة الأمراض وغير ذلك، لو نظرنا إلى هذا المشهد ازداد الهم وازداد الغم وازداد الكرب وازداد الضيق. ولكن سبحان الله، انظروا أحبابي دائما إلى المشهد الأخير، انظر دائما إلى المشهد الأخير. سبحان الله، المشهد الأخير نبي الله قد عافاه الله عز وجل من المرض، وبعد ذلك أمطرت عليه السماء ذهبا وفضة، بل وبعد ذلك قال الله عز وجل: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. مات منه 12 يرجع له 24 ولد. هذا هو المشهد الأخير، مشهد زوال المرض، مشهد زوال البلاء ورفع البلاء والإتيان باليسر بعد هذا العسر. فالأول أمر، أول أمر يهون علينا أحبابي، يهون علينا أحبابي هذا البلاء، ويرفع عنا الهم والضيق والكرب الذي أتى به هذا البلاء. إياك أن تنظر المشهد الأول، ولكن انظر إلى المشهد الأخير، وأختم بهذه الجزئية في هذه النقطة. يوم الحديبية، كم عانى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا اليوم من آلام ومشقة وألم، لما لا؟ وقد جاءوا محرمين، وقد منعوا وهم أهل الحق، هم على الحق وأعداؤهم على الباطل، منعوا من دخول بيت الله الحرام، عباد الأوثان يتمتعون بالحرم، ونحن أهل الإسلام لا نتمتع به أبدا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وبعد ذلك بنود المعاهدة الظالمة الجائرة التي أتى بها هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هذا الرجل المسكين ابن سهيل بن عمرو الذي كان يعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من المؤمنين، جاء مقيدا بالسلاسل والأغلال، وألقى بنفسه يصرخ: أنقذوني، أنقذوني من هذا العذاب وهذا البلاء الذي وقعت أنا فيه. وسبحان الله أحبابي، يقوم سهيل بن عمرو ويأخذ بتلابيب ثوبه ويضربه في وجهه ويقول: يا محمد، وهذا أول من أقاضيك عليه، وهذا أول من أقاضيك عليه. أي ظلم هذا، أي ظلم هذا يشعر به الصحابة في هذا الوقت، وأي بلاء هذا عندما يتجرع الصحابة هذا الظلم العظيم. سبحان الله، ولكن الله عز وجل، الله عز وجل الذي يعلمنا أننا لا ننظر أبدا عند نزول البلاء للمشهد الأول، بل ننظر إلى المشهد الأخير. سمى هذا الصلح فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا. من أجل ذلك قال الزهري وغير واحد من أهل السير: سبحان الله، وأي فتح أعظم من الحديبية؟ وقد أمن الناس وتحرك الناس يدعون لدين الله عز وجل، جاء النبي من المدينة إلى مكة ب1400 رجل يوم الحديبية، ما هي إلا سنتين فقط، وعاد النبي بعدما انتشر الإسلام ب10,000 مقاتل ليدخل مكة. سبحان الله، سبحان الله. لا تنظر أبدا إلى المشهد الأول، ولكن انظر إلى المشهد الأخير الذي فيه يرفع الله سبحانه وتعالى عنك البلاء. ثانيا، حتى تهون عليك المصيبة ويهون عليك البلاء، اعلم أن كل الناس ذو بلاء. وأنا أود أن أنقل لكم الآن قصة عجيبة سبحان الله. كنت أسجل درس في قناة من القنوات، وكنت بتكلم في هذا الدرس عن أن من أعظم علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى هذا العبد. فإذا ابتلاك الله عز وجل فاعلم أن الله يحبك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يبتلى المرء على قدر دينه، كما سيأتي في النقطة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. فكلما ابتلاك الله كان هذا دليل على حب من الله سبحانه وتعالى لك. فاتصلت أخت قالت: أنا سمعت الشيخ بيتكلم عن البلاء وأنا أحب أن أنا أشارك في هذه المسألة. وبدأت تذكر قصتها أن لها بنت صغيرة. هذه البنت منذ أن وصلت إلى 3 سنوات كانت قرة عين لأبيها وأمها، وكانت تتحرك يمينا ويسارا. قال: وازداد تعلق قلوبنا بهذه البنت، وسبحان الله لما أتمت 3 سنوات أصيبت هذه الفتاة بالسرطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي كل مرضى المسلمين. ابتليت بالسرطان، وقالت: أخذنا مرحلة طويلة جدا مع هذا المرض، إلى أن وصلت هذه الفتاة لسن 12 سنة. بقلنا 9 سنوات في هذا البلاء نعاني مع هذا المرض. كانت الفتيات في سن ابنتي، كانت البنت تجري وتمرح وتلعب مع صديقاتها، وأما ابنتي فكان لعبها تألم على الفراش من شدة المرض، وتقلب على الفراش من شدة المرض. كانت الفتيات في سنها يضحكن ويتتعالى أصوات هذه الضحكات، وكانت ابنتي كان ضحكها بكاء وألما من هذا المرض، إلى أن وصلت إلى سن 12 سنة. وعندها استطاعت الأم أن تحبس هذه العبرات التي خرجت من عينها، وحق لها ذلك، فإنها ابنتها وقرة عينها. هذا بلاء شديد سبحان الله، ألم وبلاء وتعب وغير ذلك سبحان الله. كل أم تتمنى أن تصاب هي بهذا الألم ويكون الابن في سعادة وراحة. وازداد البلاء جدا جدا جدا على هذه الأم، وانفجرت من البكاء وما استطاعت أن تكمل حديثها معنا. سبحان الله سبحان الله. انظروا إخواني وأخواتي، ما أن وضعت هذه الأم السماعة طبعا من شدة الألم الذي شعرت به بسبب هذه المعاناة التي عانتها والقصة التي تذكرتها، إلا واتصلت أم فاضلة أخرى لتعلمنا جميعا جميعا أنه من أراد أن يتسلى في مصيبته فلينظر إلى مصائب الناس، من أراد أن تهون عليه مصيبته فلينظر إلى مصائب الناس. وضعت هذه الأم السماعة، وكان الاتصال الثاني مباشرة اتصلت أم فاضلة وقالت: أما أنا فسأذكر قصتي مع البلاء ليكون هذا تهوينا من شأن المصيبة التي تكلمت عنها أختنا الفاضلة منذ قليل. لقد من الله عز وجل علي بستة من الولد، مات خمسة منهم بالسرطان. والله العظيم عجز اللسان أن يتكلم. أي بلاغة تعبر عما يدور في خلجات الإنسان في هذا الوقت؟ سبحان الله. أنا ممكن أقول اصبروا وصابروا وغير ذلك، ولكن سبحان الله هذا موقف يعلم الدنيا كلها الصبر. هذا موقف يهون على أي إنسان أيا كانت هذه المصيبة التي وقع فيها. سبحان الله. والله كلمات يعجز اللسان عن التعبير، ولكن سبحان الله تكلمت بتلقائية. تقول: أن الله من علي بستة من الولد، مات منهم 5 بالسرطان، وأنا بفضل الله أحمد الله عز وجل وراضية عن قضاء الله عز وجل بقدره. سبحان الله. أين هذه النماذج في مجتمعاتنا؟ سبحان الله أحبابي، والله ما أحوجنا بالفعل إن إحنا نطلع النماذج العالية دي من الربانيين اللي بيضربوا لنا أعظم المثل في الصبر على البلاء. بل ما هو أعظم من الصبر؟ الرضا بهذا البلاء. ذكر ابن الجوزي بإسناده إلى عبد الله بن زياد قال: حدثني بعض من قرأ الكتب الأولى أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، وعلم أن هذا هو مرض الموت، فكتب إلى أمه فقال: يا أمه هذه رسالة من الولد الذي ابتلي بمرض شديد وهو يعلم أنه سيموت. فأرسل رسالة إلى أمه حتى يصبرها ويعلمها أن الناس ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو مبتلى حتى تهون هذه المصيبة عليها. فقال يا أماه اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه من الناس ولا يأكل من طعامك هذا من أصيب بمصيبة. واعلمي هل وجدت لشيئا قرارا وهل وجدت في هذه الأرض شيئا باقيا. فجمعت بالفعل أقواما كثر إلى الطعام بعدما دعتهم إلى هذا الطعام. ثم قالت لهم قبل الطعام من أصيب بمصيبة فلا يأكل من هذا الطعام. فكف كل الناس أيديهم عن هذا الطعام. فعندها قالت يا بني إنك قد وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت. هذا هو الإنسان العاقل، الإنسان المؤمن الدين، الإنسان الرباني اللي ينظر إلى هذا البلاء أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنه هذا البلاء وأن هناك في هذا الكون من هو أعظم منه بلاء. فأبشروا يا أهل البلاء، أبشروا يا أهل البلاء أن الله قد يسر عليكم هذا البلاء مهما كان عظيما. فانظر إلى ما هو أعظم منك بلاء حتى يهون عليك هذا الأمر. يبقى الأمر الأول حتى يهون البلاء لا تنظر إلى المشهد الأول ولكن انظر إلى المشهد الأخير. الأمر الثاني تسلى بأهل الصبر، تصبر بأهل الصبر، فليس هناك أحد على وجه الأرض إلا وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ينبغي عليك أن تستحضر عظيم الأجر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك بهذا البلاء. والله أحبابي، والله أحبابي ما تمنى الناس يوم القيامة ولن يتمنى الناس يوم القيامة شيئا إلا البلاء. فأهل القيامة، فأهل العافية يوم القيامة لا يتمنون أبدا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكون قد ابتلاهم في الدنيا لما يرون من عظيم فضل البلاء. فتعالوا بنا أحبابي لندخل إلى العنصر الثالث، كيف يهون البلاء؟ انظر إلى الأجر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك والفضل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك. أبشروا يا أهل البلاء، أيها الرجل الذي ابتلاك الله بالمرض، أيتها الأم التي ابتلاك الله عز وجل بزوج يسيء المعاملة، وأنت أيتها الأخت التي تنتظرين الزوج الصالح، أبشري والله، أبشري والله هذا بلاء يرفع الله سبحانه وتعالى لك به الدرجات. روى الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال، والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وروى الطبراني، وسامحوني أنا أسرد أحاديث، أنا أسرد أحاديث لا أستطيع أبدا أن أعلق على هذا الكلام، فهذا كلام سيد الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذه الأحاديث؟ ما هي أحبابي؟ إلى رسالة الله، الله سبحانه وتعالى يرسلها لنا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يكتب الطبيب، كما يكتب الطبيب للمريض روشتة الدواء، فهذه والله أحاديث يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لكل إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلاء، حتى يكون هذا الشيء أو هذه الأحاديث فيها تصبير لهذا العبد على هذا البلاء. وروى الطبراني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. لا يبتليك بمرض إلا ليكفر عنك كل الذنوب. وروى الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو يكرهه إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة له وطهورة، كفارة له من الذنوب، طهارة له من الذنوب، طهارة له من الذنوب والمعاصي. يمحو الله عز وجل عنك بهذا البلاء أيا كانت صورته كل الذنوب والمعاصي التي صنعتها أنت. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. والله هذا الحديث ثاني، هذا الحديث ثاني، حديث رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. بل روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. بل إذا كانت كل هذه الأحاديث تكفير للسيئات ومحو كل معصية ارتكبها العبد حتى كذلك أيضا يرفع الله عز وجل الأجر ويتضاعف الثواب وتتضاعف الحسنات بهذا البلاء، كما روى ابن ماجة والترمذي في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم الجزاء، عظم الحسنات، كلما ازداد العبد ألما، كلما ازدادت الأم بلاء، كلما ازدادت الأخت شدة، كلما ازداد الأجر، كلما ازداد الأجر. واسمعوا معي أحبابي إلى هذا الحديث العجيب، إلى هذا الحديث العجيب، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يودن أهل العافية يوم القيامة، أهل العافية الذين عافاهم الله من البلاء، الذين عافاهم الله من الأمراض، الذين عافاهم الله من المصائف في الدنيا، لا يودن أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، حينما يرون الله عز وجل يعطي لأهل البلاء الثواب، لا يودن أهل العافية يوم القيامة حين يعطي الله عز وجل أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب البلاء، لما يرون من ثواب البلاء. بل أحبابي والله والله قد يكون لك عند الله عز وجل منزلة عالية في الجنة لا تبلغها أبدا بصالح عملك. حين النهاردة إيه عملنا؟ شوية صلاة، شوية دروس علم، شوية قراءة قرآن، منازل الجنة أعلى من ذلك. فالله سبحانه وتعالى: أنت أيتها الأخت الفضيلة التي ابتلاك الله عز وجل بمرض، وانت أيها الولد الكريم الذي ذقت مرارة البلاء بولد كنت تتمنى أن يكون من الصالحين وتتألم بسبب سلوكه إلى طريق أهل الفساد، وأنت أيتها الأم الفضلة التي تتألمين من شدة المرض، كوني على يقين أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم كلكم درجة في الجنة، والله العظيم لن تبلغوها أبدا بأعمالكم التي تقومون بها الآن. فالله سبحانه وتعالى يبتليكم ويبتليكم لماذا؟ حتى يرفعكم إلى هذه الدرجة. اسمعوا إلى الكلام، أنا حاولت أبسط الكلام، ولكن أنا أكيد لما تسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هيكون له واقع آخر على قلوبكم. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله منزلة، لا يكون له عند الله منزلة فما يبلغها أبدا بعمل يعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه، وفي رواية في جسده وماله وولده، فلا يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فوالله هذا البلاء علشان ترفعوا في درجات الجنة، هذا البلاء علشان ترفعوا في درجات الجنة. بل أنا كما قلت لكم والله هذا البلاء إما أن نخرج منه سالمين، وإما أن نخرج منه إلى دار أخرى، إلى القبر الموت، وفي كلا الأمرين خير. والله والله العظيم أحبابي في كلا الأمرين خير. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس، والأحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا له صالح عمله الذي كان يعمل. يعني إيه؟ أنا رجل كنت مداوم على قيام الليل وقراءة القرآن واستغفار ومجالس العلم، مرضت فحبست في الفراش، ما عندش قدر أصلي قيام الليل، ما عندش قادر أقوم الليل، ما عندش قادر أقرأ قرآن، ما عندش قادر أتوجه للمساجد وغير ذلك. أبشر والله أبشر، هذا الأجر يكتب وإن كنت على فراشك. في يوم من الأيام كنت دخلت على حالة فقيرة من الأسر الفقيرة، كنت رايح أنا والشباب يعني كزيارة للأسر الفقيرة، كنوع من أنواع يعني هنعرف دلوقتي إن شاء الله دوري ناحية أهل البلاء، كنوع من أنواع تخفيف البلاء على أهل البلاء ومساعدة هؤلاء الناس وغير ذلك. فرحت بالفعل توجهت لهذه الأم الفضلة، سبحان الله وجدتها قاعدة على الفراش، وهذه الأم أصيبت بمرض، هذا المرض هو تساقط الأطراف فلا تستطيع أبدا أن تقف على قدميها. فكانت كلما رأتني بكت بكاء شديدا، قلت لي: والله العظيم يا ابني أنا لا أبكي على مرض ولا أبكي على ألم، ولكن أبكي لأنني ما عدت أستطيع أن أنا أصلي على قدمي. يا من ضيعتم الصلاة اسمعوا هذا الكلام. قلت لي: والله يا ابني ما عدت نفسي أصلي على رجلي وأنا واقفة، نفسي أقف على رجلي وأصلي لله سبحانه وتعالى ولا أستطيع. فقلت لها أبشري فإن هذا العمل الذي كنت تصنعينه قبل ذلك يكتب لك وإن كنت تصلين جالسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله لملائكته اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه الله شوفوا بقى إن شفاه الله غسله الله وطهره أي من كل ذنوبه وعاصيه وإن قبضه غفر له ورحمه وإن قبضه غفر له ورحمه. بل اسمعوا أحبابي لهذا الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صداع المؤمن صداع شوية صداع بس صداع المؤمن أو شوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله عز وجل بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها خطيئة ويكفر عنه بها خطيئة. يبقى ثلاثة تذكر هذا الثواب العظيم حتى يخف عليك هذا هذه المصيبة أو يهون عليك هذا البلاء الذي ابتليت أنت به. من أجل ذلك لما كانت هناك امرأة من الصالحين كانت تسير ذات يوم فأصيبت قدمها ويروى أيضا عن رجل من السلف أنه كان يسير ذات يوم فأصيبت قدمه فابتسم فقال له الناس سبحان الله أتبتلى بهذا البلاء وتبتسم؟ فقال سبحان الله حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. انسى مرارة الألم بحلاوة الأجر الذي ذكره لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع حتى يرفع عنك هذا البلاء اقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى أكثر من الله سبحانه وتعالى. للأسف البلاء باب من أبواب الشيطان. أنت إذا ابتليتي يجي الشيطان يخليك تقصري في الطاعة تقصري في العبادة وبالتالي يزداد الهم فوق الهم هم المرض وهم أن تشعر بتقصيرك في الطاعة. ولكن أهل الصلاح أهل الناس الربانيين بالفعل كانوا بيستغلوا البلاء لقربهم من الله سبحانه وتعالى وكان هذا القرب من أعظم الأمور اللي بيرفع الله سبحانه وتعالى بها هذا البلاء. هناك رجل ابتلي ببلاء إنه حرم الولد ومن الآن أقوام الله سبحانه وتعالى ابتلهم بحرمانه من الولد أخت نفسها الله يقر عنها بولد فهذا بلاء وأخ نفسه يغض الناس تغض الناس كل أمواله ولكن عينيه تقر بطفل يدعى له يقول له يا أبتي. أنا أقول هؤلاء والله العظيم اجتهدوا في الطاعة اجتهدوا في العبادة فوالله أعظم باب لرفع البلاء إنك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والله العظيم أعرف أخ من إخواننا حرم من الولد وبحث عن كل الأطباء يمينا ويسارا وشرقا وغربا لدرجة أنه سافر أوروبا علشان سبحان الله الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالولد وكانت النتيجة دايما يقول له مستحيل مفيش لا يمكن مستحيل لدرجة أنه كان آخر طبيب ألماني جاهن مصر راح له وكشف عنده قال له يا ابني مستحيل لا يمكن أنت في يوم من الأيام يكون لك ولد. فخرج طبعا وهو كئيب حزين فقلت له سبحان الله يا أخي يا محمد بالله عليك انسى كلام الأطباء ما فيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل الله قادر على ذلك ولكن تقرب أنت أكثر إلى الله اجتهد أنت في الدعاء. قال لي والله خرجت في هذا اليوم وأنا أصرخ بعلو ما فيه يا رب يا رب ليس لي إلا أنت يا رب أخسر أسباب الدنيا ليس لي إلا أنت وظللت أصرخ وأدعو الله سبحانه وتعالى لدرجة أن كل اللي في الشارع استغربوا إيه اللي بيحصل ده إيه اللي بيحصل ده. فسبحان الله قال لي والله العظيم أخذت أبكي بكاء شديدا وجدت أن الله عز وجل قد أجرى على لساني دعاء عجيبا وتقربت إلى الله أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وزدت طاعة لله عز وجل وعندها فتح الله عز وجل علي ومن عليه بالذرية والله من عليه بالذرية بدون أطباء وبدون تدخل وبدون تلقح صناعي من الله عليه بالذرية. ليه؟ لأنه اقترب من الله أكثر. سبحان الله من ابتلي بهذا من الأنبياء هو سيدنا زكريا عليه السلام ولكن لما دعا ربه فهب لي من لدنك وليا الله عز وجل قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. شوف الفاء اللي تدل على السرعة والتعقيب بسرعة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب ليه يا رب رفعت عنه هذا البلاء؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يسارعون في الخيرات يا أهل البلاء اجتهدوا في الطاعة اجتهدوا في العبادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا كانوا لنا خاشعين، كانوا لنا عابدين، كانوا لنا من أهل العبادة، كانوا لنا ربانيين. يا أهل البلاء، اللي عايز ربنا يرفع عنه هذا البلاء لابد أن يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى، يقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا البلاء لن يرفع أبدا وتشعر أنت بالحياة الطيبة إلا بالعمل الصالح. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ها أيوة، فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة لن تجدها أبدا إلا إذا كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتقول حياة طيبة وفي نفس الوقت تقول المؤمن مبتلى. الحياة الطيبة إن أنت لو كنت مؤمن ومداوم على العمل الصالح، سواء أنت في بلاء أو في رخاء، الأمرين عندك سواء. ليه؟ قال النبي: عجبا لأمر المؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء يا صابر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وده ما يكونش أبدا إلا للمؤمن. هذه الحياة الطيبة سواء في البلاء أو في الرخاء. كذلك أيضا حتى يهون عليك البلاء، اعلم أن الله ما ابتلاك إلا ليعطيك. الله ما ابتلاك إلا ليعطيك، وما منعك إلا ليمنحك. كن على يقين بهذا. ممكن ربنا يأخذ منك نعمة من نعم أنت بتحبها، أو يمنعك من شيء معين أنت قلبك بيحبه، ولكن والله هو ما منعكش إلا عشان يعطيك، وما حرمكش إلا علشان يمنحك. خد بالك من دي. يوسف عليه السلام ما كان ليصل إلى ملك مصر إلا بعدما دخل السجن. فكان السجن اللي هو المنع مفتاح للعطاء، مفتاح للملك. الضيق كان مفتاح لساعة الدنيا، الضيق كان مفتاح لساعة الدنيا. كذلك أيضا أيوب عليه السلام وزكريا عليه السلام، بل سائر من ابتلاهم الله عز وجل، ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى إلا ليعطيهم وإلا ليمنحهم. فكن على يقين أن هذا البلاء بعده عطية، ما بعدها عطية، ولن يغلب عسر يسرين أبدا. حتى يهون عليك البلاء ينبغي عليك أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. كثير من الناس بينشغل في وقت نزول البلاء، هو ده بسبب ذنب ولا علشان ربنا يرفع درجة؟ الإجابة على السؤال ده أحبابي، معلش سامحوني، الإجابة على السؤال ده لن يعطيك أحد إجابة إلا إنسان واحد. هذا الإنسان يكون اطلع على لوح المحفوظ علشان يعرف أنت ربنا ابتلاك بسبب الذنب ولا علشان يرفع درجتك. ده كلام الشيطان بيشغلكم بيه علشان يشغل أذهانكم عن الشيء النافع ليكم. ما تشغلش بالك هو البلاء ده نزل ليه، علشان ذنب ولا ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص، ولكن اشغل بالك أنا نزل البلاء أعمل إيه؟ واحد، أصبر. اتنين، قول أدعية تفريج الكرب، أدعية تفريج الهم. طب إيه الأدعية اللي أقولها لما ينزل علي كرب أو بلاء؟ كتير جدا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اجهر بها، نادي بأعلى صوتك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعند البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو داود من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوات المكروب المهموم صاحب البلاء، أن يقول: اللهم رحمتك، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وروى أبو داود وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. بل اسمعوا للكلمتين دول اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم الحديث أم سلمة: ما من أحد تصيبه مصيبة، ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله عز وجل من مصيبته وأخلف له خيرا منها. فكانت أم سلمة تقول: سبحان الله، لما مات أبو سلمة كنت أقول: من هذا الذي يكون أفضل من أبو سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله، فأبدلني الله من هو خير من أبي سلمة وسلم بل هو خير من أهل الأرض جميعا. أبدلني الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدلني الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يلي ذلك، الأمر الذي يلي ذلك، حتى تهون عليك المصيبة ويهون عليك البلاء، أن تعلم يقينا أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. والله العظيم مرار الدنيا هو بعينه حلاوة الآخرة. قال النبي، اسمع الحديث ده حديث رائق، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، مر الدنيا، مر الدنيا حلو الآخرة، مر الدنيا حلو الآخرة، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جنازة، مرت عليه جنازة فقال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن فمستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، إلى رحمة الله، هتخرج من الألام والهموم والغموم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. بل اسمع إلى هذا الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، أكثر رجل شقاء، مر عليه بلاء وهم وغم وضيق، سبحان الله، فيغمس في الجنة غمسة، أسأل الله لي ولكم غمسة كهذه، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول لا يا رب ما مر علي بؤس قط، والله بإذن الله مع أول غمسة يا أهل البلاء لك في الجنة هتنسوا كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يهون عليك البلاء. اذهب إلى أهل العلم، اذهب إلى أهل العلم وسلهم ماذا أصنع في هذا الأمر، كما صنع خباب لما ازداد عليه البلاء رضي الله عنه، ذهب إلى رسول الله فقلنا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا وغير ذلك، فأخذ النبي يطمئن قلبه ويسليه، وسبحان الله خرج خباب من عند رسول الله مطمئن البال مستريح القلب. وكذلك أيضا كان التابعون يتوجهون إلى الصحابة رضوان الله عليهم يسألونهم كيف يهون علينا البلاء. فعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، حجاج بن يوسف، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا البلاء؟ لماذا البلاء؟ حتى يستخرج الله سبحانه وتعالى منكم عبودية ما كانت موجودة قبل ذلك، يستخرج منكم انكسار القلب والخشوع وكثرة الدعاء والقرب أكثر من الله، ويطهر أيضا أجسادكم ويطهر قلوبكم من النفاق ومن الرياء وغير ذلك. بيقولوا لي اختم، فالتزم طبعا بالمواعيد، اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولعل بإذن الله تبارك وتعالى نكمل في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الحلقة أن يرفع البلاء عن كل إنسان مبتلى، وأن يمن على كل إنسان بما يرى الله عز وجل فيه الخير له في الدنيا وفي الآخرة. لا تنسوا أبدا يا أهل البلاء أن هذا هو الخير، وأن ربكم رب حكيم لا يصنع إلا ما فيه الخير لكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النجاة من بلاء الدنيا، وأن يمتعنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالعافية، وأن يقربنا منه أكثر وأكثر بطاعته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.